استثناهم الله عز وجل من الخسران، قال من صفاتهم في السورة التي يحفظها الصغير قبل الكبير: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا جل في علاه يقسم جج بالعصر على أن الإنسان لفي خسر، في خسارة، بل يحيط به الخسران كما يحيط السوار بالمعصم. ثم استثنى زمرة من الناس، استثنى زمرة هم أهل الإيمان، قال إلا الذين آمنوا، وهؤلاء المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم لا يرددون كلمة الإيمان باللسان فقط، وشق بقى وقجز المؤمنين وقجز المؤمن سقمم وها، لا، لابد وأن يترجم هذا الإيمان إلى عمل على الأرض، إلى واقع ملموس. إلا الذين آمنوا وعملوا، عملوا ماذا؟ عملوا الصالحات. ثم ماذا من صفاتهم؟ قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بكلمة الحق، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، والصبر كما يقول عنه العلماء صبر على ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن البلاء. صبر على المأمور، وصبر على صبر على المأمور، وصبر على المحذور، وصبر على المقدور. فلذلك لا بد من الصبر لنأتي ما أمر الله عز وجل به، ولا بد من الصبر لنتجنب ما نهى الله عنه ورسوله، ولا بد من باب أننا نعد أنفسنا في زمرة الإيمان بإذن الله ومنه وكرمه أن نتواصى بهذه الأمور. لذلك أيها الأحباب، حتى لا أطيل عليكم وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي، أقول وبالله التوفيق وأسأل الله السداد والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه، أن أول ما يجب عليه أن نعود عليه أنفسنا من الآن حتى نفوز برمضان، وحتى لا يسرق منا رمضان، وحتى لا يتسخ صيامنا ورمضاننا بهذا، وحتى لا يصعب علينا تجنبه في رمضان، لابد أن نعود أنفسنا على الحلم. أمقن الحلم، أمقن الحلم. الحلم عرفه أهل اللغة وأهل الاصطلاح بتعاريف عدة، قالوا الحلم هو الأنات والعقل أو التعقل، وقالوا الحلم خلاف الطيش. هذا من الجانب اللغوي، التأصيل اللغوي. أما التأصيل الاصطلاحي عرف كذلك بتعريفات كثيرة، أبسطها وأقربها أو أخفها على الذهن وعلى العقل وعلى القلب، قالوا الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. شي ست مازيخ نقار الصبع ماشي نتواجب وض الصبع يجمع ورب دقاخ يتقسس الحالي وذان مازيخ توصويد بوكو الشيع وزمات تدخل اللغة العربية او رقاخ وضقي مقاخ وضرقي ربي سبحانه وتعالى شقاخ شي نقارس بلاد ميسبارس ايو يرارس خل اعصب يسبار وجبو ذو نيد الصبع ذي اللغة العربية. اللغة العربية قانس الحلم إذا سقان الحلم، حلمت عنه وأنا أحلم عنه، وهو حليم، وجمعه أحلام أو تجمع على حلوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقر ليلني منكم أولو النهى والأحلام. إني صبان إني غاد جرع قر أجيبوا الصبا من الناحية اللغوية، إنما هو الحلم. من يعني الحلم مني؟ الحلم مني هو الإنسان يسفرين راني خف النسخ مني في تعصب شحد مني تخيق شحد مني دي راشن يجنخ الأعصاب إيوا رخدني سفرين راني خف النس رخدني يتقى بلاكيتا تصحن تفرينو يصح الكشي يصح إيوا سيدي يتفرين راه وذاني تاغين توطى أحبابي الكرام التصيد نغذي رمضان ذاني تا ذا المشكلة واني تتيري غنغذي رمضان الطاس إجن بدعوة قوات مغشاش قوات جغبو مليح بعدي وغاري السور إجن بدعوة قوات جغبو قالي غدو ينشيش إجن بدعوة قشر خضاين ويخصان إجن بدعوة قنشدي السكوة، إجن بدعوة قذي كوليسترول، إجن بدعوة قنشد بوهريجي غضر معزو في الجيق. وشتى في تسرد الأسواق ما الله به عليم، تسرد ثودرين نيوذن يا يزلك تمغاري تمغارنك يا يزن سنتم الله به عليم، تسرد كدير شوى تسرد تغيثة تغيثة، تلفظ غسوق تف تغيثة تغيثة، يمكن يتكتان يذمن، يتكتان رمواس، يتكتان تخدميين، يتكتان وعمود، يتحطان رمخزنة دس في رمضان، في رمضان مع أنه ذي جنشان تزدوكي ذي جنشان النقو واه إيما اشتمسا إمسر من وقينا ذقنا الرأي وقينا ذاربني وقينا ذعبان يخفنسن. لذلك يخسن عبا يخفن علينا أن نربي أنفسنا من الآن حتى لا نسقط في هذا الفخ في رمضان. لذلك رب سبحانه وتعالى امتدح هؤلاء الذين يتميزون بهذه الصفة وجعلهم في زمرة المتقين، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون يا الله؟ من صفة نسن المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء استورخ الإنفاق من النيعدون والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل رب سبحانه وتعالى حين تكلم عن عباد الرحمن ذكر من صفاتهم أنه قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونخسب ونير من عباد الرحمن، ونخسب ونزم زم من عباد الرحمن، ونخسب ونير في زمرة المتقين. ألا يريد الواحد منا أن يصنف في زمرة المتقين؟ فالمتقون يكذمون الغيظ ويعفون عن الناس. ألا نريد أن نكون في زمرة عباد الرحمن؟ من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ ومكان قالوا سلاما؟ قال الحسن البصري رحمه الله أي حلماء لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا. قارس الشين ستمازيخت أعصر نزدي نبيرة وجدني بإجهن دفريقو وجد أنه ويزمار ذيار لا، وجد أنه وغاس من غيني لا، وجي فالسن سدعشتي ويزمار ذيوث لا، وجد أنه لا لا لا لا لا لا لا يوغا خسيار يوغا غاسيكسي فالسن يوغا غاتين بش يوغا تينشو يوغا غاسيس ويزد يوغا كيس اذي قمنا كذوا جان غاكتم غافن غاكشان يجنديسو ما يميل انه يزو الصفة ين الحلم يزو ويضيع بو العبادات النس على رأسها الصيام يزو ويضيع بو رمضان النس يزو ويضيع بو ويتيريبوزي ليس الاخلاق نيني ويضبيعا. لذلك التصني وذا المثل انت تشقفن دي فيسبوك تكوان تغطرن يتغير اسنا قوني تشقفن نغوني تكوان نغوني تكوان تغير اسنا قوى غاس من غييني نغا قير سنس يموت نغا قا يمكن لا غاس من غييني. بالعكس مريك كارا ذي السورة ذي السقاثة قبيش تكمر، مريك كارا ذيار اذي فضح الأمة تكمر، مريك رضي الصفق من غاس أدي هرش الأمة كمر. ولكن يتار ريت سقارة قرس لا على سدار بماني رزقني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واني رزقني ذي قاسي ضرب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه كشين يجن ذي ناس محمد من تقال وقع شين أموين قان شين دي وذرارين أموين قان شين مروان سغيوان تيهني أرخو شين أموين جا أمو إذا نغي خرق صدار بي قارت قارش من مين مين غي قنش عاز 60 سنة 70 سنة 40 سنة 50 نشا مويقي غواج مين دي غث بالدرد. ومن شب على شيء شاب عليه، هذا كلام خاطئ وهذا كلام لا محل له من الإعراب في أخلاق أهل الإيمان والإسلام، وهذا كلام مردود على صاحبه. ومن قنش مويقي لش مويقي صدار بي ما غام يدنفغز قعد ديسم مثلا غام يدنفغ أمو يتنفق نفق نقجع نقشين رمذي نق كل شيء تطبعنا به لأن شو من شب على شيء شاب عليه وذي النان وذي النان إنهم قاروا ذي همزي غادي مدخو قاروا إموتش إن إرمذ الشمث ذي همزي غادي مدخو الشمث إرمذي خارق ذي همزي ذي مدخي خارق وذي النان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شبوا على الشرك والكفر وشابوا على الإيمان والتوحيد. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شبوا على قتل بناتهم ووأدهن وهن رضع وشابوا على الإيمان والورع والتقى والحفاظ على المحرمات. إذن هذا كلام مردود على صاحبه. وهجي وهجي وهجي عماس، وإلا التاريخ والواقع يشهد بغير ما نقول، من شب على شيء شاب عليه. وهينا إن تربي إن النبي صلى الله عليه وسلم شرغان التاريخ نغي كمر إني وذان تغين عبد نيزرة تغين قناياوية تغين يهتكون الأعراض شبوا على هذا نعم. إذا سند يسار حق يسار سند النوع ذور ندهن الدنيا نعم تكمر ذور ننشان الإسلام سن الأخلاق سند المعاملة سن الصدق سند الأمانة سن. فلذلك أيها الأحباب يترخن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطل هذه المزاعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعي معي إلى هذا الحديث، اسمعوا معي إلى هذا الحديث. يمكن يجن العدد الزيوم أول مرة يتسرث، يمكن يجن الشق الزيس أول مرة يتسرث، يمكن غنسريث، ولكن الزيس انتكاي جنون نظني. في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أرذين يمكن يجي العدد زين غنسريت تتمة. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه. نهرمان طنطن الطس نهرمان فلسفة الطس. إنما العلم بالتعلم، نخرقد خلقنا الله عز وجل لا نعلم شيئا، فتعلمنا الكتابة وتعلمنا القراءة وتعلمنا الحرف وتعلمنا الصناعات وتعلمنا التجارة ونرمذ كل شيء، نرمذ رذي خارقا رذ الحيال رذ تزوير نرمذيه. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ونخسنا ذيري غاسر خراع أذيري لا يجهل أذيري وخيع الداخل شحد انتظس ماذي خسدي دار بخنس خاس. عليه أن يعلم نفسه هذا الخلق، عليه أن يحمل نفسه على هذا على تعلم هذا الخلق. يقال نفسه إنما الحلم بالتحلم. ماذا يا رسول الله؟ وجي من شب على شيء شبع إن شاء الله. من يتحرى الخير يعطه ونيوزن خرخاء فيه ونيوزن خبر ذن خيا أدي سكري السيدار بي ونيوزن شن حشت الصبح أدي سيود غا السيدار بي ونيوزن شن خبر ذن خيا أدي وفق غا السيدار بي. من يتحرى وجي من يريد الخير، من يتحرى يخص يحرك ينهز يتحرى يوزو خس خرخان يخصد يوض غير خياني يخصد يسيري الخياني يخصد ويخصد وديري ما مش نغني. من يتحرى الخير يعطه أستيك استيضار به. ومن يتقي الشر يوقه ونغيق المجهود نسى ذي بعضي المصائب ذي بعضي من جندع فن ذي بعضي الأمور يوحرم. من تحرى أن يتجنب الأمور السيئة والخصال الذميمة والأخلاق المذمومة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقه أذي سبع الخص ضرب أذي وفق ضرب ذي بعد، ولكن يتحرى ذلك. إذن أيها الأحباب علينا أن نتدرب على الحلم. الحلم الحلم كما روى غانغ الحلم وغانغ والو ما روى غانغ التسع الخضع إذا سنقاشني مازال وغانغ والو. انا عجشتو درين نغنطلق ثمغارين نغنجي حطاوان نغوكين غي خدم حد وغان غديتيس حد وانتغيمة كذا حد وان لا لا لا لا لا لا تفذ والوقع ما يمي لان بنادم يدكوار يتجو يدكوار ما ينسي ما نسبة تحديد يتجو. وش عباد الله هتمونا كي يجن يتجو؟ وش عباد الله هتمونا كذي يجن قنبلة موقوتة ذر بومبة وبيكا والسمر ميكي كده يدقص؟ وش عباد الله هتخسي يجن يجن حاش تمز زيان تذي بدأ غادي أذي فرفع غادي أذي كفوز قمو وزيهم سرين دان غد ضيع نظمي إذن خسارة مضان ثانيتا في خسان غندار ربح في النخس. أيها الأحباب زقرخو وستنايم ثاني الأشياء التي يجب أن نعود عليها أنفسنا الآن قبل الدخول في رمضان صيانة اللسان. هذا الوحش المفترس هذا الذئب الغدار مصيبة. يخلقت ربي نعمة حولناه إلى نقمة، يخلقت ربي وسيلة لكسب الحسنات حولناه إلى وسيلة لكسب السيئات، بل وخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله، إلا أن يتداركنا الله برحمته. قوات جمين خانغت فغندي رمضان أنيش تميرس، والجمين أنغت وسخن رمضان أنيش تميرس. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيما تحذير الحديث من السنين، ولكن بس مش تمشان تتفقع انت سرياس كل رمضان، بس مش مسواح من تسيشار على محمل الجد. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وروى كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي أصحاب السنن الأربعة، إلا أن النسائي ذكره في السنن الكبرى، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انتسرت الطاسة سي محمد السلخة من غيم الجنوة جنتسرت ونخدم الزيس إلا ويا حمر ربي سبحانه وتعالى. من لم يدع قول الزور، قول الزور سير خص العلماء سير ليس على حال كرشي. ابن حجر رحمه الله قال: المراد بقول الزور الكذب، الكذب يخرق ذي رمضان أيها الأحباب، يخرق ذي الكلام الفاحش ذي الكلام الساقط. إذا أخذنا قول الزور على كل قول لا يرضاه الله عز وجل على إطلاقه وعمومه سير ليس كرشي. والحديث يقص حتى ثومتين والله لا يقصح العلماء من ديس النني. القاضي أبو بكر بن العربي من سادات المالكية رحمة الله عليه قال: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. هو ليس قد إن شق الحديث ابن حجر رحمه الله إن شمع لك وغاس تبو التأثير ذك زمي إرين نبو واحد يدتي ذا معليك وغاس تأثير قول الزور بجن الرواية والجهلة إير النبوة ديت إذا شاء إمام مدمي ذاريت النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي والنيو قينا ذا سيبع هذا قصيدات بوجه من غير زمينس وجه ويت زمينش هذه الحديث لا هذه هذه زم هذه جاز هذه فد. يقر القاضي أبو بكر بن العربي النش لا يثاب على صيامه رجع زمي والو إيش مورنا ذن يقصح شويت. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش سيدار بومذان غن زمه وغن شاء جزت فذم، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. ثم قال: فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. ما روي السفرين أبنى ذم يرسن نفس تنزل الجوارح إن الإمام البيضاوي لا ينظر الله إلى ذلك العمل نظر القبول وزيست يقبر. ابن حجر رحمه الله كاد مجموع عن الأقوال غون قا في آخر ما ذكره إنش مرنش الكلام هذا يشطاس الأخذ والرد، ولكن يكفينا أنه مدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني يزم يتوسخ الزيس وبش يقيم زم إذا مزدق يخسوا التيرين الطبيعة ونشي منو الزو يزم إذا مزدق منو الزو يزم يوسخ. ماذا نغي عجبر حري يوم القيامة ماذا نغي نسي ضرب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسيبة أزم من رمضان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسين رمضان في زمك وسخن مرة ذي بارش قين دين ومش ذي بارش أنا نوسخن من ذي غنف عن من ذي غنف عن بالله عليكم. لذلك أيها الأحباب لابد أن نربي هذا اللسان زكير خاصة نقصة ثومتين ونفرينا يا يزنتي مغارين ميخان غشت نشنق على هذا وذي تجيبون نفع. في الصحيحين عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لو أنا أجزي به والصيام جنة. قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. في رواية: فلا يرفث ولا يجهل. قال ابن حجر: والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش. وقال أيضا ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. من يقول يسخو يودي هدا يسخو يودي الحانت يسخو يودي الزنقد يسخو يودي مزيدة يسخو من يمي تربده من الجنس سرند غاس عباد الله. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه النفيس أعلام السنن، وجب معالم السنن، معالم السنن يشرح ذي السنن أبي داود، أعلام السنن يشرح ذي الصحيح البخاري، وهو يقول العلماء وهو أول شرح على صحيح البخاري، أول شرح صحيح البخاري الإمام ذي الكتاب ونيتا، وإن كان شرح مقتضى مبسط ولكنه يبقى أول شرح اسمه أعلام السنن. يقول الإمام الخطابي رحمه الله فلا يرفث، أي قال نهاه عن قول الرفث والفحش، ميمي قال لئلا يفسد صومه فيحرم أجره. الله أكبر، إنش بشي تفذ ويضيع ويتوسخ زمي نصد صير أحرجع زمي. أحبابي الكرام، مرير سان ذي ويرجع زمي، مرير سان ذي وسخ زمي، أثاب بغزقير خمي ما غذي عنش زمي وسخ في ديوضة زم غرمضان غنيور إلا شحن يوذن زم من كين غرمضان نيعدو نسقو سان قوحن قوات زم من رمضان ديقوان نشين وصين غاثن زم ورواثن زمي. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء، وبعد، أيها الأحبة في الله، نن أيها الأحباب، لا بد من الحلم ولا بد من تربية اللسان، لا بد من صيانة اللسان ولا بد من الحلم. من مقا غخسن دار بزقير خل إن أحمد غيّد في رمضان يمكن إذا نغدي سيقساح إنه وين نومن يتسفرين على غير سنس خمد غيّة رمضان يتسغي من يتشوق وإنه وين نومن يتسفرين على يخف النس الكبرية خمد غيّة رمضان يتسغي مني. لذلك زقير خوب نادم ذيك المجهود النس أضيع بي يخف النس زي يزجبد متغرو من شقش نيغني مني وجبد ما رأي ذنغي خصنا بي يخف النس. يويس ثلاثة، غض البصر، غض البصر، وكنو تسلم قي قارت يحمر حار، قي قارت يحمر حار، وقد توارم يستسن يمسر من تفنن للتبرج، وقد توارم تليفونات من ديسن، توارم تلفزيونات من ديسن، توارم هالشوارع هالا تلفزيون هال تليفون هال هاريدو هالمجلة هالجرائد هالمصائب تترات كنت تزعل من كل جهة وطريق. إنشين نزنزم ستيرت أنا عبايخ في النغز قير خو في الطوينغ وزارن تشامني حرم سيد ربي باش هذا النامنت باش هذا النامنت خميد غياس رمضان تفذ الإنسان وخي يصاد شن حاشد أذي كستي الطوين أذي استغفاغ ربي سبحانه وتعالى. ما يمي ما غامين يمديو انت الطوين غوزمي يمديو انت الطوين غوزمي ما غامين يتعد جنور إلا في الطوين، من يتعد جنور إلا في الطوين دي مجان، من يسعدون غور من يسعدون غور تطوين من المنافذ التي تؤدي إلى القلوب فتفسدها في الطوين فينا. لذلك سيدار بيقن إننا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما يمي إنش لأن النظرة تحرك القلب والقلب يشتهي فيسقط من جراء شهوته في كبيرة الزنا والعياذ بالله. ما غايزنا حد رمضان أكنو يا حمسي ضربي يا حمان غمار وكنو ذي تيوذ شوها وكنو ذي تيوذ شوها أم جغت سرميخ نترقب من سرد من دان غدي توضن عباد الله زعم خزينا حتى في رمضان. والله الذي لا إله غيره قصص تترى ويعدره انت دي ذا ابن ادمره انتيني لأن سيد ربي يومارا غنصة وغيوما وانفضح عباد الله زعم زعم خزينا في نهار رمضان عداوة جيل السجير أما سجير تحديث ولا حرج إن دي تفغن في ليالي رمضان ويريد أن تنشت من ياذر مسوي خزونت إن هندك سنديتم بينه من الزيس نتاحن بالله عليكم في ليالي رمضان. والله في ليالي رمضان إن بالله عليكم من السكوذ الإنسان الغيوض في هذه الكبيرة إلا هاته العين تتاوين تتاوين أيها الأحباب. لذلك رب سبحانه وتعالى نلقك إن يحاسب تتاوينهم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الإمام البقاعي رحمه الله في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والصور قال إن السمع والبصر قال مميذا صدر بالسمع والبصر قال وهما طريقا الإدراك والفؤاد إمامك اسنتي قنور قال والفؤاد الذي هو آلة الإدراك دون نذموتوا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيد ربي السور خدم غاري إن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت مغاهين ورد مغاهين نشور ذي مورد ذي مجور ذي مجور ذي مغاري إن النبي اللواتي تربينا في مدرسة الطهر والعفاف وتلقينا الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك والخطاب لهن وينسحب على نساء المؤمنين مرة يقصد ربي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن مرة نذكر نسر الدف في الطاوين دد وتكذك في الطاوين ضمر النوم يتعجب ذي الفارج ذي من سخيق سيدار بذي السنين لا قيور النس يتبارشين قيور النس كور النظرة تويتاشين تتبارشانت كور النظرة تويتانقيت تتبارشانت خور أرذي بارشن ورني مرة أخس يختم ربي سبحانه وتعالى واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله هو الذنب على الذنب حتى يميت القلب أذي منهور والعياذ بالله بسبب هذه العين هذه العين تجرئ القلب على معصية الله عز وجل. لذلك يجب أن تربى وأن تساس وأن تؤدب زقرخ حتى لا تردينا في مهالك. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا اللهم آمين. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله وهو يفسر قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال أبو حيان في البحر المحيط قال السؤال من وراء الحجاب أطهر من أمي القلوب قال يريد من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة. الرؤية سبب التعلق والفتنة أرهادي يا يزن تمغارين إرهادي يا يزن تمغارين وجي يا يزنوها. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب لما سئل عن نظرة الفجأة سأله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه والحديث عند أبي داود بسند صحيح قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة سقسيغ النبي صلى الله عليه وسلم خزرتني المهذفة كسيغ تتاورين وفيق شن فلاش واجبو ذوني وفيق شن المنظر واجي ذوني وفيق شتن واجبو خل حالي السات تنسي ضربي يوذفا يدي تليفون شن حاشت على غفلة يوذفا يدي فيسبوك شن حاشت على غفلة دي الانترنت شن حاشت على غفلة من غقق يا رسول الله. قال صرف بصرك خدني محت خدني كسيت خدني كسيت التاوينش وجي قيمة تحقق وجزرق إلى أرقى وجي أنا يسعد لأن شو قيشتن وها وشذي قيمة برق التاوين لي وقاي النبي إنه يشتن ومقاني إنه صرف بصرك يشتن إيسا ضغي كسيت التاوين كسيت التاوين قد اشتكشن طبع ذكورة أذي رح غورن غشن حشت وتحمد ربي سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود والترمذي بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وبالمناسبة أحيل إني أحسن أضغان أحيلهم على الإعجاز العلمي في هذا الحديث لا تتبع وذي تزيد بروق تذون ضغاغ مرة من العلماء ذي الخبراء ذي الإعجاز العلمي نظرني من تقذقور من تقذي الهرمونات ذاخر ما يتدفق من الهرمونات وما تدعو إليه ذي من غير السك وذكور شيء إلى آخره تلك الثورة التي تحدث في الجسم وإن لم تشبع تلك الثورة ما هي الأمراض التي يصاب بها ذور غات شوية يمسر من غات شوية طلبة العلم غات شوية النيقان غات شوية تستفد ما تسلم مني توقع غات شوية الإعجاز العلمي قيشنا يطاس. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أحبابي الكرام سنغل طول خوم ولكن لابد ثاني تنزي سختمه سمحت يسوط سنغل طول والله ولكن لابد لأن ثاني تا وزمغت الجغ والسابعة ثاني تتخصص زي سيد مثلا غي كمان قارو. هذه رسالة لأحبابنا وإخواننا الذين ابتلوا بهذه المصيبة بهذه القنبلة المدمرة السجارة قارو قارو. وذا قاد وقديس النيكوتين قديس القطيران قديس أربع عرف مادة مسرطينة قد تكسارة تميجة قد تكسارة اللثة تكسارة النيرس قد تنقور قد تبلع الشرايين ذي صار عرف مادة مسرطينة مرة المواد نتقن تكسارة مرة التوين تغي مضران مرة إلى آخره وأخذ كاشن جنديني وما ينقن من وقارو غين غندنها ينقن أو أنه متغي وضنها وشي إلا الحد يعقح وها يموت سقاروني غي يموت دي هده النسمر ودي وضنها والله ما ديمت وني موثن دي تداح النس الجسم النس دا مزدق ودي وشنا وني غي مثن الجسم النس يوسخ لأن الجسم واني تذ الأمانة غسذي وما غيجي شاربي حفظي شاربي والله لا عز خان غور التسين ودن دايس نرخيا وخ مني هن تحتاج هذه الصداقة انت في ذن خمي هن تحتاج هذه عمارة المساجد انت في ذن يغربي ذن الشيطان تغربي ذن نفس نزرخ المصيبة يا خمسة سنتين خمسة سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم إننا قرب يوم القيامة ذا نغي السقساء مخذا نغي السقساء. يقول الله عز وجل ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد وديك شي غش الجسم واني تذمز ذا قصفة فقد زقع الدسن مما شامو غي النصفة وذيك رديج انت عشين ترديج وخشو مين مهجي ذا مني يخفنش ودي دار ذي خفنش وها دار التامغاث دار التاوانش دار ذي الاخر إذ النظوها إذ نذا تارس يذب تخان غي جب القارو الناس سيدي ومين وحاور خانغ حاور خانغ سو قارو النيخ زاد دينا يخفين وخس حيورغ سمي قارا يخفين وخس حيورغ حاورغ عدشك. سبحان الله. ألي هذا الحد؟ أقول لهذا الأخ الحبيب بالله عليك من تراجيل من تراجيل من تراجيل من تراجيل تخمني تكمر ذكارو تكتدو ذات حكيت يعني بسيكولوجيا نفسيا وتقبر معك خكي عزره قتي بترينا من تراجيل وذا استبعد بالله عليك من داشي تعجيب اندقي جنن نحاشث تهجش تهجش تمغاه النش تهجش تاوان النش من داشي تعجيب اندقي جنن نحاشث يحرمي تصيد ربي بالله عليك بعد الزقرخو بعد الزقرخو ماشي عجب الحار دي رمضان دي الدن رمغابة تسدت كسد رمغاب صراح حرام بالله ماذا شي عجب هذا شي نخمي غاية الدن رمغاب روح ستة زيادة الشراب كسد رمغاب شكل هاي كمرش كل زمد كيف كيف الحكم دي الجن وني كسن رمغاب الشراب دي وني كسن رمغاب سوقار لأنه انت زي المسكرة انت تحريم السجارة قيسة على الخمر ماذا شي عجبت كسد رمغاب سوقار صراح حرام اتسحاد صراح حرام هني كم من خمني تسحال أبو دخسدي جاروني قارش قلابه ويد زيد جيبوا التراوح لأن خسدي جاروني مريض زوج ثنين يزجر سرك شيء أخي الحبيب أسيدو ما يعيزن أخك تبع عاد سيد ربي ولكن إخسس تبع عاد درش قار يرش على يقين والله وبالله وتالله أمني إن النبي صلى الله عليه وسلم من يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى ونيوزن خرخيع أيوف قرب سبحانه وتعالى إن سيدي ربي يعلم الله في قلوبكم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا والله يمر يعجب خك رب سبحانه وتعالى إلا استيذ تزوذ تندع تزوذ استبع تعيفت ملت وتحمرد وتقبرد رب سبحانه وتعالى حشا غشيار يقرب سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ابدأ ابدأ تاتز الدعاء ذي الثلث الأخير من الليل إنس يا ربي تعقب الخافي شكت السنة ذي لنش عيب فخص من الأخير السقذي النيل يا ربي صفغة زقورينو يا ربي غلبي خاس يا ربي قصن غلة ثمغاهنو تعفي ثاوينو عفني قثاوينو تركورن زي ثمغاهنو معليك وجدو يحنجاني رقم رميدو يا سمح بي وقبر الريح ذني وقبر كذي تعيش كأنها مكرهة يا ربي صفغة زقورين ويا ربي غلبي خاس سترى النتيجة عيانا ستطوين ولكن أصدق الله عز وجل أصدق في نيتك إرش صادقك ربي سبحانه وتعالى وإياك تغذاذ إياك تغذاذ. قصة أختم بها إن شاء الله تعالى. أحد الشباب المدخن تصور كيس جمعة من باب أنشاش التجارب سورة كيس القضية الدخان بالتي هي أحسن رميوذ إن يشوف الأستاذ سيبونيس والله تشغش رعاة من صدار بويقيم يسيد القموم زنهارة سونت يتزدقار وثنى غست وغيقسنا موين ضريف فقدخت بعد يومين أو ثلاثة سقسي خسنني قد سبيتا ميث يغني كلاباس نني ودقي الدق زدتي ذمن الدق زدتي ذمن واه مشي كي الدق زدتي ذمن شوالو تغيب الداني تاي يكما رميد الدق زدتي ذمن نغس يكما قيب شير عهد ربي إلا غادي نضع الدخان زرته في المستشفى روح غاس غاس بيتا كي غاس الزيارة نشوف خاص التيزرية غنبوب نغس لا عليك مشي يغني كلاباس نانيا قيو ضابي تقارو إذا شقينا مني إني إلا سي محمد وجبو تقارو نغسي منو شقينا مني إني ذر عهد من إنصي ضار بيذا شو شيخو نخفضوني ذي يقينا الكلام عادي تنضي مع أنه تعدو خاصك تازي 10 سنين يخس يعدون. فلذلك يا أيها الأخ الحبيب يوني كمان زقير خوب ذا غدا استبع عدد باش رمضان شت السعدود والسيمان أرخي عني ويعني وقتها أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمة منافذ إلى القلوب. أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمة منافذ إلى القلوب. أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمة منافذ إلى القلوب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول يا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا ارزقه اتباعه وأره باطل باطل رزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. التسني وذن غاسني مهرش اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم عافي كل مبتلى يجنا الأخت الأخوات اللي يتكلفن في المسجد الزجيات انت مغارين قتارج ديسبيتان صلى الله عز وجل لها شفاء عاجلة. اللهم شافهم وعافهم اللهم عجل بشفائهم اللهم ألبسهم صحة جديدة واجعل ما أصابهم طهرا في سبيلك. التسني وذن غاسني وذسني توفان صلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. اللهم يا رب انزل على قبورهم الضياء والنور. اللهم ارحم كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. على رأسهم ثمغة خار إدريس الزوجان خار إدريس عضو اللجنة للمسجد توفى الزوجانس صلى الله الزوج لأن يتغمدها بواسع رحمته. اللهم اغفر لها وارحمها اللهم عافيها واعف عنها اللهم أكرم نزلها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أحباب الكرام سمنا نيعذون الإخوان ومتوعر منه ومن لجمع صدقتنا من هارز السيارة المسجد فواني الصلاة إن شاء الله كرمتنا كنو كرم رب سبحانه وتعالى أضمي قاب صدقتنا ومن شاء الله تعالى شفاء من الأسقام وصلاحا للأزواج والأولاد إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.